بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درسنا هذا سنذكر ما ذكره أهل العلم في أقسام الناس في الصيام، في أقسام الناس في الصيام، وحكم كل واحد منهم فقسمها أهل العلم وأوصلوها إلى 10 أقسام، فعلى حسب ما يعني التتبع والأدلة الشرعية. فكان القسم الأول منها المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. المسلم البالغ الشرط الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه عمل، وإن كان مخاطبا بأصول الشريعة وفروعها على القول الراجح. هذا بالنسبة للوصف الأول الإسلام. والأمر الوصف الثاني البلوغ، والبلوغ يحصل بثلاثة أمور: الاحتلام، بلوغ 15 سنة، نبات شعر العانة الخشن حول القبل، وتزيد الأنثى بالحيض. هذا بالنسبة للبلوغ. العاقل، وصف العقل، المجنون لا يكلف، العاقل يكلف. المقيم، هذا ومن شهد منكم الشهر فليصم، أما المسافر فله أن يترخص. القادر، فالعاجز له أن يترخص. السالم الموانع، أي الصحيح، المريض له أن يترخص، والمرض على نوعين كما سيأتي. إذن هذا القسم الأول، من اتصف بهذه الصفات وجب عليه الصوم: مسلم، بالغ، عاقل، مقيم، قادر، سالم من الموانع. يجب عليه الصيام لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا. فأما الكافر الغير البالغ العاقل الغير العاقل المجنون المسافر العاجز المريض، فهؤلاء كلهم لا يجب عليهم. القسم الثاني الصغير. الصغير لا يجب عليه الصيام، لكن يجب عليه لا يجب عليه حتى يبلغ، لكن ماذا ينبغي على ولي أمره؟ أن يدربه على الصيام. والدليل على عدم الوجوب: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يكبر، عن المجنون حتى يفيق. هذا الحديث كما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أصحاب السنن. فوليه يمرنه، وهكذا كان الصحابة. عن الربيع بنت معوذ قالت رضي الله عنها: كنا نعوذ صبياننا على الصيام يوم عاشوراء، فكانوا صغار، فإذا بكى أحدهم من الجوع أو شيء من ذلك، أو أتعبه الصيام طول النهار، فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يعطوهم اللعبة من أجل يتلهوا بها. وهكذا أنت أعطيهم شيء من الألعاب المباحة ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يتم الله لهم ذلك اليوم. وهكذا، وممكن تعوده نصف النهار بداية، ثم بعد ذلك تزيده قليلا فقليلا، وممكن يوم يصوم ويوم يفطر حتى يتعود. والحمد لله، كم من صبيان نشاهدهم ونراهم، الحمد لله جزى الله أولياءهم خير الجزاء، عودوهم على الصيام. تجد الإنسان 7 سنين 8 سنين، بعضهم 9 سنين 10 سنوات وهو يصوم، نعمة. وتجد إنسان بالغ بقوة وحيوية ونشاط، وللأسف الشديد ما يصوم هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه بدون عذر. إذن هذا الصغير فلا يجب عليه حتى يبلغ. والبلوغ قد سبق، إما بالاحتلام أو بإنزال المني أو بنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، والعلامة الثالثة بلوغ 15 سنة والمرأة تزيد بالحيض. القسم الثالث المجنون. المجنون هو كل من فقد عقله. مناط التكليف البلوغ والعقل، فمن كان بالغا عاقلا فهو مكلف بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي، فكون معذور ورفع القلم عن ثلاث كما سبق، عن المجنون حتى يفيق حتى يرجع إليه عقله، ما رجع فهو غير مكلف. طيب يقول وليه هل يطعم عنه عن كل يوم المسكين؟ نقول هو غير مكلف، فالمكلف هو إما أن يكون عليه صيام وإما أن يكون عليه إطعام، هذا المكلف. وسيأتي إما أن يكون عليه صيام كالمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر الذي رخص الله له الفطرة في السفر فعدة من أيام أخر، هذا عليه الصيام. وأما الكبير العاجز فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الذي لا يقوى على الصيام. أما المجنون لا يطعم عنه لأنه غير مكلف. القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، هذا يعتبر في جملة الغير مكلفين، فلا يجب على وليه أن يطعم عنه ويخرج عنه. الخرف أو الهرم الذي لا يدري بالأوقات ولا يعرف بالأوقات ولا عقله يذهب ويرجع، فحتى يصلي ربما يصلي ركعة تقول قم صلي الظهر يصلي ركعة، عرف ما يدري كم صلى ولا يدري ما هو اليوم ولا يدري أشياء كثيرة، يعني ما عنده إدراك ولا عنده تمييز يميز. ينبغي على ولي أمر أو هذا في ولي أمره تجاهه إطعام، لا يلزمه إطعام لأنه يعتبر ينزل منزلة الغير عاقل. الغير عاقل. الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، هذا الشيخ والشيخة، الإنسان كبير هذا لا يستطيع، والشيخة كذلك، المرأة العجوز، والمريض المرض الذي لا يرجى زواله، إنسان والعياذ بالله ابتلي بفشل كلوي فما دام يفعل غسيل هذا ليس عليه صيام، له مرض لا يستطيع. لكن لو هذا صاحب الفشل الكلوي رجع ركب كلية يجب عليه الصيام، يجب عليه إيش؟ الصيام. لكن ما دام مريضا فلا يلزم الصيام وعليه الإطعام لأن مرضه لا يزول، وكذلك والعياذ بالله كأصحاب السرطان وغير ذلك من الأمراض التي يعني لا يرجى زوالها، فهذا يعتبر عاجزا عن الصيام وعن القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام هو يعني اختلف العلماء، إما نصف صاع وإما ربع صاع. نصف صاع كيلو ونصف من الرز من البر من التمر، أو ربع صاع اللي هو تقريبا كيلو إلا ربع. القسم السادس المسافر، لكن ما يقصد بسفره تحايل على الشرع، يعني بعض الناس أول ما يجي سافر ليش؟ ما بده يصوم لأنه لا يريد إيش؟ الصيام، يروح يغيب سافر شهر رمضان كله ما يأتي إلا في شوال بحجة على أنه مسافر يريد يترخص ولا يصوم، هذا لا يجوز، بل يجب عليه الصيام وهو مسافر. لكن إذا كان عنده عمل، عنده تجارة، عنده ذهب لعلاج، ذهب لعلم أو شيء من ذلك، ما في بس لو أن يترخص بالسفر ولا يعيب عليه أحد إذا أفطر، لكن أدبا ومراعاة لأحوال الناس لا يأكل ويشرب أمام الناس، بل ينبغي عليه أن يأكل ويشرب خفية إذا أراد أن يترخص. وهكذا الكفار ما يمكنون من أنهم يأكلوا ويشربوا أمام المسلمين، لابد أن يحترموا المسلمين، وهذه ترجع إلى أحكام أهل الذمة، فلا ينبغي لولي أمر المسلمين أن يأذن لهم بأن يأكلوا ويأخذوا حريتهم، بل يأكلوا خفية، يأكلون إيش؟ خفية. فالمسافر إذن له أن يترخص وله أن يأكل في سفره، ولكن إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، والصحابة رضي الله عنهم صاموا وأفطروا، رضي الله عنه ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كل واحد يعني له عذره، هذا يستطيع أن يصوم في السفر وهذا لا يستطيع، كان في شدة الحر والصيف فيقول أنس رضي الله عنه وليس فينا صائم إلا رسول الله وعباحة، فدليل مش كل الصحابة يصومون، فيه هناك من يصوم وهناك من يشق عليه الصوم. لكن هنا مسألة، المريض إذا زال مرضه في وسط النهار، كان مريض فترخص بالفطر ما جاء بعد الظهر إلا وقد شفاه الله، هل يمسك بقية يومه؟ المسافر قدم البلد، كان مسافر فرجع إلى بلده، وصل العصر وصل الظهر، هل يلزمه الإمساك حتى المغرب؟ فمن العلماء من يقول يلزمهم الإمساك، وهكذا الحائض إذا طهرت هل يلزمه الإمساك، والنفساء إذا طهرت هل يلزمه الإمساك؟ من أهل العلم من يقول يلزمه الإمساك، ومن أهل العلم يقول لا، لأنه مترخص من أول النهار بالفطر، بما أنه مترخص له بالفطر فلا يلزمه الصوم ولا الإمساك، ولا فلا يلزمه الإمساك بقية يومه، لأن الله قد أذن له بذلك، وما كان مأذونا به شرعا فلا ملامة فيه، فلا ملامة فيه. القسم السابع، المريض الذي يرجى برء مرضه، هذا المريض الذي يزول مرضه فهذا يفطر، ثم كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، والمرض كما بين العلماء مرض يشق معه الصيام ومرض لا يشق معه الصيام، عنده مرض نعم مريض عنده الضغط لكن يستطيع يتحمل ويصوم، إنسان مريض عنده السكر لكن يستطيع أن يصوم، في كثير ناس مرضى الحمد لله على كل حال بمرض السكر لكن ما شاء الله يصومون رمضان، هذا مريض لكن يستطيع أن يصوم، فالمرض مرضان مرض معه الصيام ما يستطيع، إنسان عنده صداع يكاد أن يقتله، فأنا أقول له إذا أول شيء يأخذ في طرق، يعني الإنسان ممكن يتعالج بطرق يعني يحافظ على الصيام، إنسان عنده هذا المرض بحيث أنه ما يستطيع أن التهابات شديدة أو التهاب على حلقه أو صداع أو حساسية في الجلد، نقول اذهب إلى المستوصف يعطيك إبرة مسكن في العضل بحيث أنك لا تفطر، أو يعطيك إبرة حتى لو في الوريد علاجات مضادات حيوية بحيث أنك لا تبلع شيء من ذلك، فإذا استطعت أن تحافظ على يومك هذا خير لك، وأن تصوم خير لكم، هذا أفضل وأكمل، وإذا أردت أن تترخص لك ذلك. والمرض الذي لا يشق معه الصوم ينبغي عليك أن تصوم، ينبغي علي أن يصوم، فالمهم هذا الذي يرجى برء مرضه وزواله هذا يشرع في حق الصيام، يشرع له الفطر ويقضي بعد ذلك فعدة من أيام أخر. طيب هذا المريض الذي لزمه الصيام فعدة من أيام أخر، والمسافر والمرأة الحائض والمرأة النفساء، كل من كان لهم عدة من أيام أخر، إذا تمكنوا من القضاء ثم ماتوا ماذا على وليه؟ يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فكل من كان عنده القدرة تمكن من القضاء في الفطر ولم يقضي حتى مات كمريض استمر أيام في خير وعافية الحمد لله بعد مرضه واستطاع أن يقضي ما قضى، وكذلك المرأة الحائض استطاعت أن تقضي وما قضت، والنفساء أن تقضي وما قضت، وهكذا المسافر قدم واستطاع أن يقضي ما قضى ثم قدر الله عليه فمات، فهذا يصام عنه، يصام عنه، صام عنه وليه. لكن مريض استمر به المرض حتى مات هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكينا. بقية العشرة، الثامن الحائض، فالحائض ليس عليها صلاة ولا صيام، ليس عليها صلاة ولا عليها صيام، وكذلك يقاس النفساء حكمه حكم الحائض، ليس عليها صيام ولا عليها صلاة، فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون استقضاء، وإنما تقضى الصيام فقط، فإذا طهرت قبل الفجر لزمها الصيام، وهكذا النفساء طهرت قبل الفجر لزمها اغتسلت بعد الفجر، وإذا حاضت أو نزل دم قبل غروب الشمس ولو بلحظة قضاء ذلك اليوم، لأنه لم يتم صومها يوما. القسمة التاسعة، المرأة إذا مرضعا أو حاملا خافت على نفسها أو على الولد من الصيام، فهذا تفطر. لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، كما عند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه عند أصحاب السنن جميعا. فهذا يلزمها يعني القضاء بعدد ذلك تلك الأيام التي أفطرتها، بعدد تلك الأيام التي أفطرتها. القسم العاشر والأخير، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره. إنسان رأى إنسان يغرق فذهب لينقذه، فربما ابتلع ماء، ابتلع شيء من ذلك، أو اضطر أنه يتقوى ليشرب أو شيء، فلا مانع من ذلك كحريق أو هدم أو غرق. فإذا كان لا يتقوى إلا بالأكل أو لا يتقوى إلا بأن يشرب، أو قد يتسبب هذا الإنقاذ لأنه يفطر، ما في بأس إن شاء الله، لأن هذه داخلة تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يفطر لينقذ هذا المريض، لينقذ هذا الملهوف أو المستغيث أو ما شابه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.